وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، أهلا بكم شيخ فالح. نبدأ معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء بالآية الأولى في هذا المقطع من قول الله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لعلنا نقف يعني حول جلالات هذه الآية المباركة ونبدأ بها هذا المجلس المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. هذه الآية عظيمة، وقد سبق معنا الكلام على أن المسلم ينبغي أن يتجنب الفتن وأن يبتعد عنها، كما فعل يوسف عليه السلام لما قال: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، يعني أن لما عرضت عليه فعل الفاحشة وقال إني أخاف الله حاول الهرب إلى اتجاه الباب ومسكت بثوبه، ومع ذلك قدته يعني شقته. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فهذا استنبط منه بعض المفسرين بعض أهل العلم أن المسلم عليه أن يبتعد عن الفتن مهما كانت هذه الفتن، حتى لا يقع فيها ويقع في أصل المشكلة. ولذلك هنا يوسف عليه السلام ذهب وترك هذه الفتنة ليهرب منها. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله وألف يا سيدها لدى الباب، هناك وقوف أمام قضاء وموقف يعني يحكم أن يقف كلا الشخصين في هذا الموقف. هو السيد هو هنا المراد به زوجها، وليس المراد الملك، وإنما لأنه قال سيدها فدل على أنه زوجها، والزوج في بيته هو السيد، وهذا قال به جملة من أهل العلم، وإن كان قال بعضهم أن المقصود سيدها يعني سيد مصر، لكن الأقرب الأول والله أعلم. ولذلك هنا لما شاف هذا السيد ونظر وجد في مشكلة وهروب يوسف عليه السلام، يعني أراد أن يسأل عن ما هو الخبر، فأجابت هي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. طبعا لم يأخذ بهذا القول حتى أصبح الباحث عن الأدلة كما سيأتي. نعم. إذن في هذه الآية بيان لمنزلة الزوج من المرأة. بلا شك الزوج هو سيد البيت، والمرأة هي المديرة في البيت. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المديرة هنا هي المديرة التنفيذية في البيت، وهي المسؤولة عن داخل البيت، لكن السيد العام أو نسميه عبارة اليوم المشرف العام هو الزوج، بينما المرأة هي المديرة في هذا البيت. من هنا تدرك منزلة الزوج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والزوج راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فأعطى كل واحد منهم وظيفته التي ينبغي أن يقوم بها. في الحديث الآخر مما يؤكد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فدل هذا على أن هو المسؤول الأول. في الحديث الثالث قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، دل هذا على أن الزوج هو المسؤول الأول في هذا البيت. نعم. موقف عزيز مصر أو موقف سيد البيت أو الرجل في هذه القصة حقيقة موقف قوي ومحرج عندما يكون الخصم هو الحكم في هذا الجانب. إيه نعم، ولذلك يعني هنا بادرت هي برمي التهمة على يوسف عليه السلام، لكن عندما يكون الخصم هو الحكم يميل إلى ما يريد. لذلك يقول الشوكاني رحمه الله قالت هذه المقالة طلبا منها للحيلة وللستر على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف عليه السلام، وما لم تعلم أن هناك طرفا ثالثا سيلهمه الله سبحانه وتعالى بحل المشكلة. نعم. وكانها تقول يعني، أو كانها ينطبق عليها مقولة رمتني بدائها وانسلت. بلا شك. يعني أرادت تبرئ نفسها، وعارفة أن هذا سيدها في البيت وبنفس الوقت سيدها المصر، فالأمر بالنسبة لها لو طلع عليه سيكون عظيما. ولذلك قالت هي: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ بأهلك، ما قالت بي، فعلشان أن تستثير عاطفته لها. نعم. هل تكون من الوقفات أن سرعة البديهة وحسن التصرف يكون في بعض المواقف المفاجئة؟ بلا شك، حسن التصرف وحضور البديهة قد ينفع عند المفاجآت، ولكن لا ينفع في رد الأدلة. نعم. في المقابل موقف يوسف عليه السلام بقوله: هي راودتني عن نفسي. ضرورة الدفاع عن النفس، خصوصا لما تأتي المشكلة في العرض أو في الدم أو نحوها، وليقال هي راودتني عن نفسي. والأمر غريب، يعني أن تأتي سيدة وامرأة العزيز، امرأة سيدة المصر، وهي تراوده، يعني الأمر بالنسبة للسيد عظيم. قال هي راودتني، ما قال أهلك مثل ما قالت هي، نسب الفعل إليها، قال هي راودتني عن نفسي، هي التي طلبتني لأن أفعل بها الفاحشة. وإنما قال ذلك كما قال بعض المفسرين دفعا لما عرضته له من السجن أو العذاب الأليم. طبعا قالت إلا يسجن أو عذاب أليم، فيريد أن يدفع لألا يسجن أو عذاب أليم، فيريد أن يدفع عن نفسه. ولذلك هنا يشرع الدفاع عن النفس بما هو ملائم لا بالكذب. نعم. ثم قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هناك إشارة إلى وجود يعني قرائن أو دلائل في هذه القصة. طبعا الوضع الظاهر ما في أدلة تقول إن هذا أو ذاك إلا دعواها، وهو في الأصل أن الرجل هو الذي يراود المرأة، فقالت لما اتهمته بطلبه لفعل الفاحشة، فحينئذ نفى يوسف عليه السلام، لكن ما في أدلة وقرائن. الله جل وعلا هيأ هذا الطفل الموجود عندهم، وقيل إنه ابن خالها، كان طفل رضيع، طبعا طفل رضيع لا يلقى إليه بال. فلما قال وشهد شاهد من أهلها، هنا تأتي الحجة من الله لكي يتبرأ يوسف عليه السلام وهو نبي الله عز وجل. طبعا منهم من قال إن الشاهد هو يعني هذا الطفل الذي في المهد الذي أنطقه الله، كما جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد يوسف. وإن كان قيل أقوال أخرى، لكن هذا الأقرب والله أعلم. نعم. لعله أيضا من الوقفات يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما في شك عندما تأتي الحجة، فلذلك هنا يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى بما يهيئ له، فإن كان ظالما ليرد عن ظلمه، وإن كان مظلوما فلينتصر له. نعم. في قوله تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إيه نعم، جاءت القرينة من الله سبحانه وتعالى بأن أنطق الله هذا الصبي، قال إن كان قميصه قد من دبر فهي التي راودته، وإن كان قميصه قد من قبل فهو الذي راودها، فنطق الصبي فقال إن كان قميصه قد من دبر، فحينئذ بان من هو المتهم الذي اتهم، وهذا من الله سبحانه وتعالى هيأه لتبرئة يوسف مما اتهمته به. نقف أيضا مع الوقفة الإيمانية من خلال هذه الآية المباركة، قول الله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أنه يجب على العاصي أن يستر على نفسه، وكذلك من رأى المعصية على آخر أن يستره. ولذلك قال هذا العزيز، قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فاستنبطوا منها أنه استحب الستر على المسيء مهما كان، وينصح بالتوبة مما وقع فيه من الذنب. نعم. أيضا لعل فيها إشارة إلى عظم وخطورة اتهام البريء من قوله واستغفري لذنبك، إلى أنها ارتكبت جرمين: الجرم الأول وأنه دعته إلى نفسها، والجرم الثاني أنها اتهمته بهذا الجرم بأنه هو الذي راودها عن نفسه. ولذلك يجب أن يبتعد المسلم من المعصية، وإذا وقع فيها عليه أن يبادر بالتوبة منها، والأمر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن مثل هذا الفعل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن سعدي رحمه الله: وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تدفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستشعر عظم الذنب من أجل ألا يقع فيه، وألا يتهم فيه أحدا لأجل ألا يتضاعف عليه هذا الذنب. نعم. ثم قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لعل خبر يوسف امرأة العزيز قد شاع في المدينة حتى تحدث الناس عنه. نعم، لأن طبيعة الناس عندهم حب وغريزة لاستطلاع الأخبار، وإذا كان الخبر سيء وعلى من عليه الشرها كما يقال يزداد انتشار هذا الخبر. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يعرض نفسه للأخبار السيئة، وألا ينشر هذه الأخبار حتى لا يكون سببا في نشرها فيتضاعف عليه العقوبة والذنب والعياذ بالله. نعم. في قولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ولم يسموها باسمها، على ما يدل هذا الموقف؟ يعني يدل على يريدون إشاعة الخبر وهم غير متأكدين، وهذا أيضا من الكيد، من كيد النساء بعضهن لبعض، عندما النسوة تتلقف بعض الأخبار ضد واحدة منهن، النفوس الضعيفة منهن تفرح بمثل هذا وتشيع الخبر، يقال إن فلانة أو أم الفلان، أو يقال إن أخت فلان سوت فعلت تركت. ينبغي أن يتجنب مثل هذا حتى لا يقع المسلم والمسلمة في المحذور. نعم. أيضا نقف مع هذه الآية وقفة إيمانية، يقول الله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. امرأة العزيز لما انتشر الخبر أرادت أن تبرر ما فعلته، فجمعت هؤلاء النسوة، وطبعا لما دعت امرأة العزيز استجبنا، وهيأت لكل واحدة فاكهة أو سكين، بإناء لكل واحدة أعطتها سكين وأمرته أن يخرج إليهن، هو لا زال صغيرا شابا، فخرج. ويوسف عليه السلام منحه الله جمالا عظيما، فلما رأينه أكبرنه، يعني أخذ إعجابهن العظيم بجماله، من هذا الإعجاب وصلنا كل واحدة بالسكين كأنها تقطع التفاحة وصارت تقطع إصبعها. فلذلك قال الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، لم تقطع الفاكهة وإنما قطعت يدها من حيث لا تشعر ولم تشعر بالألم، من عظمة جمال يوسف عليه السلام. فعبرنا جميعا قلنا حاش لله ما هذا بشرا، قالت حينئذ تيقنت أنا اللي مبرر، شوفوا أنتم الآن مشهد واحد وأنا هذا الشاب عندي في البيت 24 ساعة مثل ما نقول اليوم. نعم. قال تعالى على لسان امرأة العزيز: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني قالت هي: الآن أنتم عرفتوا ليش لمتوني، هذا الذي لمتوني عليه، إذا معي مبرر وفعلا أنا راودته ولا أزال، فاستعصم ومع ذلك لئن لم يفعل لا أحكم عليه بالسجن والذلة. ومن هنا يعني وجدت المبرر ولم يتعرض لها لأجل ألا يتعرض لها بعد ذلك، وهنا تأكيد كبير على عدم التعرض للفتن. نعم. في المقابل نجد إيثار يوسف عليه السلام للسجن أمام معصية الله سبحانه وتعالى. هنا قاعدة شرعية عظيمة هذه القاعدة الشرعية، لما يجتمع عليك مفاسد لا بد أن تعمل أحدها، فماذا تختار؟ الأقل. الأقل، الأقل مفسدة في سبيل دفع المفسدة الكبرى، أو الأقل ضررا في سبيل دفع المضرة الكبرى. هنا يوسف بين أن يقع في المحرم الصريح الكبير من كبائر الذنوب، أو يبتلى بمرحلة أخرى من الابتلاءات بعد الإغراء إلى الترهيب، وهو السجن كما عبر الله سبحانه وتعالى هنا عنه. هنا يوسف لجأ إلى وين؟ السجن. السجن وهو الأخف بالنسبة لا، لأن الأول فعل الفاحشة عقوبة أخروية ودنيوية، بينما السجن قد يكون سبيل للاصطفاء. نعم هو ظاهره ابتلاء، لكنه سبيل للاصطفاء، فيوسف عليه السلام اختار الأخف هنا. لما اختار الأخف لأجل أن لا يتعرض لعقوبة الله جل وعلا، وكانت هذه المرحلة الأخيرة من الابتلاءات الشديدة التي فيها نوع من الترهيب، وسينتقل بعدها إلى مرحلة من الابتلاء وهو النعمة والخير العظيم. نعم. مع اختيار يوسف عليه السلام السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني هنا رجع لبشريته، أنا واقع بين مشكلتين، إما أني أقع مع هذا الإلحاح الشديد أني أقع في هذه المصيبة وهو الزنا، وإما أنك تصرف عني بهذا السجن، ولذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن. الواضح أنه إذا صرف كيدهن وين يروح؟ يروح للسجن. فاختار عليه السلام الأمر الآخر وهو السجن، فصار السجن خفيف بالنسبة لما سيقع فيه من هذه المعصية. هنا نستفيد نحن أن الإنسان في الحياة يتعرض لمشكلات، سواء في نفسه أو في بيته أو في عمله، أو من المرجحات لاختيار العمل الذي تريده أو الموقف الذي تريد أن تقفه، ما هو الأخف؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ طيب ما هو الميزان في قضية الأخف؟ الدنيا أو الآخرة؟ الآخرة. أوثر ما كان حظي في الآخرة أفضل وأحسن. ولذلك هنا يوسف عليه السلام قدوة عظيمة في هذا الباب. كثير من الناس يقول لك والله أنا عندي عدة مشكلات ما عرفت أخرج منها. لن تخرج منها كلها دفعة واحدة، هذا طبيعي، لأنك أمام طريقين أو ثلاثة كلها فيها سلبيات، لكن الأخف منها افعله، وهذا أمر شرعي. ولذلك ينبغي أن يختار المسلم كما يختار أعظم المصالح. لو اجتمع عندك مصلحتان دنيوية وأخروية تختار الأخروية، لو دنيوية لكن واحدة أفضل من واحدة تختار الأفضل، كذلك تدفع المفاسد باختيار الأقل منها. نعم. ثم قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نعم، هنا لما لجأ يوسف إلى دعاء الله سبحانه وتعالى استجاب الله له فصرف عنه كيدهن إلى مرحلة من مراحل الابتلاء وهو السجن. نعم. قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني وش الحل أمامنا؟ نطلقه، نفكه من الرق اللي هو فيه أو العبودية اللي هو فيها أو العمل اللي هو فيه؟ لا، وإنما نحطه بالسجن ويبي يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هذا من استجابة الله سبحانه وتعالى من دعاء يوسف. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوا أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته، فكأنهم الله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع عن الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة، فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. فيه إشارة إلى طبيعة الإنسان بأنه ظلوم أحيانا وجهول، الإصرار على الظلم حتى بعد رؤية الآيات والشواهد. إيه نعم، يعاند ويكابر، يعاند ويكابر، لأنه يريد أن يبرر لنفسه، يريد أن يظهر أمام الآخرين أنه على الصواب،